الإنسان لا يعلم الغيب، لكن بينه وبين عالم الغيب بابا مفتوحا. أمر الله تعالى باستخارته واستشارته سبحانه، فهو الذي يعلم الغيب وأخفى. متى نستخير؟ وكيف نستخير؟ وما هي الأشياء التي نستخير لأجلها؟ لاحظت أن عددا من الناس ربما جهل أحكام الاستخارة، لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر الاستخارة. بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع في هذه الحلقات. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بهذا اللقاء المبارك معكم، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وجزاكم الله خير الشباب على حضوركم معنا لحظة هذه، ومحمد وهاني، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. كنت أتكلم معكم قبل الحلقة عن الإنسان إذا أراد أن يتخذ قرارا معينا في حياته، أحيانا يتخذ قرارات ثم يتبين له أن هذه القرارات خاطئة. مثلا إنسان أراد يتزوج من فتاة معينة، ذهب وربما استلف مالا لأجل المهر، وأقام عرسا كلفه كذا من المال، ثم بعد مضي أسبوع وأسبوعان وثلاثة أو سنة مع هذه الفتاة، تبين أنها ليست هذه الفتاة التي كان يرغبها، لا من ناحية مثلا أخلاقها أو خفة دمها أو جسمها أو غير ذلك، أو طبيعة أهلها أيضا. أحيانا بدأ يتسبب بعض المشاكل بينه وبين إخوانها أو نحو ذلك، اكتشف أن قراره خاطئ، وبالتالي طلقها وخسر مثلا 50,000 أو 100,000. أحيانا شخص أراد أن يشتري سيارة أو احتار بين سيارتين، طيب أشتري هالسيارة أم أشتري هذه السيارة؟ طيب يا جماعة يا ليتني أعلم الغيب لأجل أني أدري ما الذي سيحصل بعدين فأستطيع أني أختار. أحيانا إنسان يعرض عليه وظيفة، أفرض أني أنا موظف مثلا في الجامعة الآن، ثم عرض علي قيل لماذا لا تنتقل مثلا إلى المكان الثاني مستشار شرعي، أنت الآن أستاذ جامعي نريدك تنتقل مستشارا شرعيا، طيب ما هي المميزات؟ والله سنعطيك كذا ونعطيك كذا. طيب يا جماعة أنا مبسوط الآن مع زملائي وأموري ماشية مع الجامعة، لا سنعطيك. فاحترت، كيف أستطيع أني أتخذ القرار؟ إنسان أراد أن يسافر إلى بلد معين، كيف يستطيع أن يتخذ القرار؟ إنسان احتار بين شيئين، هل أدخل هالجامعة أم أدخل هذه الجامعة؟ أيضا كيف يستطيع أن يتخذ القرار لأجل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا طريقة نستطيع بها أن نتخذ قراراتنا في حياتنا. لماذا أعطانا هذه الطريقة؟ لأننا بشر ضعفاء لا نعلم الغيب. يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بمعنى أني لو أنني أعلم ماذا سيحصل لحصلت شيئين، الشيء الأول أني أستكثر من الخير، لو أعلم أنني هذه البضاعة التي اشتريتها ستجد إقبالا في ذلك المحل لاستكثرت من الخير، كان بدل ما أشتري 10 قطع أشتري 1,000 قطعة، لكن لأني ما أدري ممكن ما تمشي البضاعة وبالتالي تجلس هذه البضاعة عندي في المستودع وتفسد وكذا، فأنا ما استطعت أني أستكثر من الخير لأني ما أعلم الغيب. أيضا الأمر الثاني: وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة بالله عليه، لو كان يعلم أنه ستقع الهزيمة على المسلمين في معركة أحد ويقتل 70 من أصحابه، هل كان سيخرج إلى المعركة؟ والله ما يخرج. لما قدمت له المرأة اليهودية بعدما فتح خيبر، قدمت له شاة مسمومة، لو كان يعلم أن فيها سم هل كان سيأكل منها؟ لا، لأن لو كان يعلم أكل كان هذا قتل للنفس، وهذا ما يجوز. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم، يعني ما يعلم الغيب، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى حاكيا عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب إذن ما هي الطريقة إذا أنا أردت أن أتخذ قرارا معينا وأحرص على أن لا يقع في قلبي الندامة بعده، بمعنى أني أتزوج فلانة أو أشتري هذه السيارة أو أسكن هذا البيت أو أسافر إلى هذا البلد أو أفعل كذا، ماذا أفعل؟ يقول جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. لاحظ، يحفظهم، يمسك الصحابي يجلسه بين يديه يقول له قل كذا وكذا، كما يحفظ السورة من القرآن يحفظ الاستخارة. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله. الأمر مثل إيش يا جماعة؟ زواج، سفر، شراء سيارة كذا، وظيفة، انتقال، تجارة معينة، مشاركة لفلان، جاء واحد وعرض عليه مشروعا وقال شاركني، وهذه دراسة اقتصادية له ودراسة جدوى، فتحمس لأجل أن أشاركه في هذا المشروع. طيب، هممت بأمر أريد أن أفعله. يقول صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من دون الفريضة. زين، يعني لا يقول هذه ركعتا صلاة الفجر سأنوي أنها استخارة أيضا، نقول لا، لازم ما تكون صلاة فريضة، لكن لو قال هذه سيعتبرها صلاة ضحى واستخارة قلنا يجوز، لو قال هذه سيعتبرها ركعتي سنة الفجر واستخارة قلنا يجوز، لكن أهم شيء ألا يجمع نية الاستخارة مع نية الفريضة. يقول: فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أنت ربي اللي تعلم لما أتزوج فلانة ما الذي سيحصل بعد سنة وسنتين، يمكن تلد لي أولادا معوقين يصبح في مشكلة في الإنزيمات بيني وبينها، أنت تعلم يا ربي فلان هذا لو أنني شاركته ماذا سيحصل بعد سنة، هل سيحتال علي أم أنه سيكون أمينا معي، وأنت علام الغيوب. ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، يعني يقول: إن كنت تعلم أن زواجي من فلان، إن كنت تعلم أن شراء لهذه السيارة، إن كنت تعلم أن تسجيلي في هذه الكلية، إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي في حياتي وعاجل أمري وآجله، فأبعده عني وأبعدني عنه، يعني أنزل بفلان هذا أي ظرف يجعله يقول: لا والله يا فلان أنا تراجعت عن التجارة معك، السيارة التي كنت سأشتريها أنزل أي ظرف يقول صاحب المعرض: والله بعناها، أنزل ظرفا بهذه الفتاة أن تقول: لا ما أريد أتزوجها، فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هل يرفع يديه يا شيخ؟ أحسن، هل يرفع يديه أم لا يرفع يديه؟ متى يدعو للاستخارة؟ هل يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائها أم لا؟ هذا مهم أن نتكلم عنه. ذكر بعض أهل العلم أن صلاة الاستخارة يدعو الدعاء قبل أن يسلم من صلاته، فإذا انتهى قال: إنك حميد مجيد، يبدأ اللهم نستخرك بأن. وقال بعضهم: لا، بل إنه يدعوها بعدما ينتهي من الصلاة تمام، إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعدها يرفع يديه ويدعو، وهو الصحيح وهو الراجح. الراجح أنه لا يدعو إلا بعدما ينتهي من الصلاة تمام، إذا انتهى من الصلاة تماما يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة. يسن له أيضا أن لا يخلو دعاء الاستخارة عنده من الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فالأصل يا جماعة، مع أنه يقول هذا الدعاء، إذا أراد أن يختم يقول: وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. ولا بأس له لو أنه أراد مثلا أن يدعو، فقبل أن يبدأ دعاءه أثنى على الله عز وجل، يعني قال مثلا: اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال الكرام يا رب العالمين، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من تعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، وبدأ يثني على الله عز وجل، ثم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فإن السنة والأفضل للإنسان أن يثني على الله عز وجل في دعائه، فإن الله تعالى أهل الثناء والمجد، وهو سبحانه وتعالى يحب المدح، ولذلك مدح نفسه. الله عز وجل يقول وهو العزيز الحكيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وفي الآية الأخرى وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم ولله ملك السماوات والأرض. فهو سبحانه وتعالى يمدح نفسه لأنه جل وعلا يستحق المدح سبحانه وتعالى، ونحن مهما بلغنا من الثناء عليه فلن نحيط به سبحانه وتعالى، نبلغ به ثناء هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه جل وعلا. فكما ذكرت يدعو بعد انتهائه من الصلاة، يثني على الله عز وجل في أول دعائه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي هذه الاستخارة بحضور قلب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الاستخارة التي يستخير لها، هل يجوز أن يجمع نيتين في استخارة واحدة؟ بمعنى أنا أريد أني أشتري هذه السيارة، نفس الوقت أيضا أريد أني أسافر، هل لازم أصلي استخارة هنا استخارة هنا، أم يجوز أن أجمع استخارتين؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا استخرت ثم ما تبين لي شيء ماذا أفعل؟ طيب الثالثة، كيف أعرف أن الله تعالى اختار لي هذا الشيء؟ هل هي رؤية أراها في المنام، أم هو هاتف أسمعه، أم كيف أعرف أن الله تعالى اختار لي هذا؟ المسألة الرابعة، المرأة الحائض كيف تستخير؟ إذا كان أمر ضروري لازم تقرره، كيف تستخير وهي لا تصلي أصلا؟ هذه المسائل سوف أذكر لكم بالتفصيل إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا أيها الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات مع الشباب الذين معي حول الاستخارة وما يتعلق بها. وقفنا يا شباب عند الإنسان إذا استخار، كيف أعرف أن الله تعالى اختار لي هذا الشيء؟ يعني قلت أنا مثلا، اللهم إن كنت تعلم أن شراء لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي، فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. طيب كيف أعرف أن الله تعالى اختاره لي أم لا؟ ذكر بعض العلم أنه يرى رؤية في منامه، يرى رؤية أنه يسوق السيارة، يرى رؤية أنه حاسب يشتريها أو نحو ذلك. وذكر بعضهم أنه تطمئن نفسه إليه وأن التردد يذهب، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنك سبحان الله تجد أنك متردد، يا جماعة أخطب هذه الفتاة أم لا أخطبها، فتستخير، فإذا استخرت ذهب التردد تماما وأقدمت، أو إذا كان الله تعالى لم يختارها لك ازداد التردد وانصرفت نفسك عنها، لأنك أنت في نفس الدعاء تقول فاصرفه عني واصرفني عنه، أو فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فأنت تدعو الله تعالى أن يصرفه، فيقدر الله تعالى أشياء تصرفه، إما السيارة تشترى، إما البنت والله يخطبها يعني شخص آخر، إما البنت تغير قرارها وتقول لا والله أنا أريد أني أكمل دراستي ولا أريد أتزوج، يحصل شيء معين فيصرف هذا الشيء عنك. طيب هل يجوز أن يكرر الاستخارة إذا لم يتبين له شيء؟ صحيح. نعم ممكن، ممكن إذا كان الإنسان استخار ثم لم يزل مترددا نقول استخر مرة ثانية. ذكر أهل العلم أنه يستخير إلى 7 مرات على نفس الموضوع. طيب هل يجوز أن يجمع موضوعين؟ يعني أفرض أني أنا سأشتري هالسيارة وسأسافر، هل يجوز أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم أقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة وسفري إلى هذا البلد وزواجي من فلانة ومشاركتي لفلان وتسجيلي في الجامعة الفلانية، 6 في 1 جمعت عدة أشياء في استخارة واحدة، هل يصح؟ الصحيح أنه يصح ذلك. نعم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فأنا هممت هذا الأمر وهممت هذا الأمر، فيجوز لي أن أجمع عدة أشياء في استخارة واحدة. أي منصور شيخ، عندي 2 في 1 فشيخ بالنسبة للدعاء الاستخارة، أنه هل ضروري الحفظ تماما أو أنه دعاء من عندك؟ أحسن. السؤال الثاني أنه طيب دعني أجيب السؤال ثم نسمع السؤال الثاني. طبعا فعلا هذا سؤال مهم، أحيانا يقول لك الإنسان يا أخي أنا لا أحفظ دعاء الاستخارة، فكيف أصلي الاستخارة وأنا لا أحفظ دعاءها؟ إما أن يأخذه مكتوب، إما أن يحفظه وهذا هو الأصل، أو أن يأخذه مكتوبا معه، حتى لو أخذ الكتاب الذي فيه الدعاء وأمسك بيده هكذا وقال اللهم إني قرأ، ما عليه بأس. يا أخي إذا كان الإنسان في الصلاة النافلة إذا كان لا يحفظ القرآن يجوز له أن يمسك المصحف، يمسك المصحف ويقرأ المصحف وهو في صلاة، فما بالك بالدعاء. لكن افرض انه ليس عنده الدعاء. ربما بعض الاخوه والاخوات يقولوا والله يا اخي اريد اني استخير، لكن يا شيخ انا بحثت في الانترنت، بحثت عن كتيبات للدعاء لم اجده. اذا لم يجد يصلي ركعتي الاستخاره ويدعو باي دعاء، يقول اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي يسره، وان كنت تعلم ان شر لي اصرفه مثلا، يعني من غير ما يلتزم بالدعاء المعروف. يا هاني، الاستخارة كافية لوحدها؟ في شيء اسمه استشارة، هل هي تخلط أو؟ أحسنت. طبعا الاستخارة لا تغني عن الاستشارة، والاستشارة لا تغني عن الاستخارة. بمعنى لو كان أحد سيستغني عن استشارة الآخرين لاستغنى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، في الحروب واتخاذ قرارات الأمة. الله عز وجل يقول له عليه الصلاة والسلام، يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور الناس في الأمر، وهو يأتي الوحي من السماء، مع ذلك يقول له شاوره. فلا بأس أن الإنسان يستشير، لكن احرص على أن تستشير من عنده خبرة في الموضوع. يعني مثلا إنسان سيشتري كمبيوتر مثلا، فما يدري يشتري مثلا كمبيوتر توشيبا ولا كمبيوتر دل، فذهب والله لسماحة المفتي العام العلاقة، ودخل عليه السلام عليكم، قبل رأسه وقال يا شيخ حسن الله إليك أنا جئت أستشير الموضوع. قال تفضل. قال يا شيخ أنا والله قررت أني أشتري كمبيوتر، فأيهما ترى خيرا لي، دل ولا توشيبا؟ صحيح معيز، يعني ربما لا يكون عنده خبرة كخبرة مهندس كمبيوتر، فأنت شاور. أو مثلا إنسان سيبني بيتا لا يدري، ويعني يضع الأسلاك مثلا صناعة مثلا البلد الفلاني هولندي ولا ألماني، فقال والله إذا سأذهب إلى الطبيب. ذهب إلى الطبيب قال يا دكتور، قال نعم، قال أنا سأبني بيت، هل أضع أسلاك الكهرباء ألماني ولا هولندي؟ أنا ما أدري، أنا أسألني إذا عندك عملية تريد يعني تعمل شيء معين، تزرع كبد تزرع كلى، أنا موجود، لكن إيش دراني عن الأسلاك؟ اسأل به خبيرة. فالأصل أنك تستشير من كان عنده خبرة في هذه الأمور. مثلا إنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى، اذهب واستشر من هو متزوج، لا تستشر واحدا عند عزوبي. جئت والله عند فهد أعزب، قلت يا فهد إيش رأيك أتزوج زوجة ثانية ولا لا؟ فهد إيش دراه، ما جرب الأولى حتى يجرب الثانية. وده يا شيخ، وده لكن ما يحصل. لكن كذلك لو أراد أن مثلا يبني بيتا يسأل مهندس، أراد أن يشتري كمبيوتر يسأل مهندس كمبيوتر، أردت أني أحل مشكلة بين اثنين أذهب لسماحة المفتي فرضا، أردت أني أطلب العلم ما أدري أدخل كلية تخصص أصول دين أم تخصص شريعة مثلا، أذهب سماحة المفتي، أذهب إلى دكتور في الجامعة. فلا بد إذا أردت أن تستشير أن تستشير شخصا يكون عنده خبرة في الموضوع، وشخص أمين صفات العامة حقك. يعني ما هو شخص سأتي لي وتقول أنا والله ودي أستشيرك، قال نعم، قلت والله أنا فلان جاي لي وقال إن عنده 100,000 يريد أن يدخلني معه شريك، أنا فقط بعملي والفلوس من عنده، وعرض علي كذا وكذا وكذا وكذا. فالذي تستشيره رغب أن يكون هو بدلك، يصرف لا لا فلان هذا غير ثقة وغير شيء وغير، وبدأ يصرفك عنه ثم اكتشفت أن ذهب هو وشارك سبك. مثل ما قالوا إن رجلا جاء أن شابا أراد أن يخطب فتاة، فجاء إلى جارهم وقال يا فلان ما رأيك، أريد أني أخطب فلانة، فقال لا تقربها، فوالله لقد رأيت رجلا يقبلها وسط الطريق. قال أعوذ بالله، تركها. ثم اكتشف أن جاره تزوجها، فقال كيف يعني جاء بعد ما تزوجها، قال كيف الآن أنت تقول لي رأيت رجلا يقبلها في وسط الطريق وتقسم؟ قال نعم والله وهي صغيرة رأيت أباها يقبلها والدها. فأنت إذا أردت أنك تستشير استشير أولا من عنده خبرة في الموضوع الذي تريد أن تستشير فيه. الأمر الثاني استشر من هو أمين ومحب للخير لك، ولا بأس أن تستخير ثم تستشير. أصلي ركعتين الاستخارة، يا ربي أسافر أجلس أتزوج فلانة أشتري السيارة، ثم إذا غلب على ظني أن هذا الشيء هو الخير آتي عند عبد الرحمن عند هاني يقول يا أخي وش رأيك، أنا أريد أن يفعل كذا وكذا. ما يفهد أكيد. بس يا شيخ أنا ودي على كل شيء استخير، يعني اي موضوع مثلا في حاله الزواج او يعني على الكبير او الصغير، المواضيع الكبيره او جميل. فعلا هل يا جماعه في كل شيء استخير؟ يعني افرض انا مثلا انت قلت لي تبغى شاي ولا قهوه، هل اقول لحظه بصلي ركعتين استخاره مثلا؟ قلت لي مثلا بالله يعطني قلمك بكتب رسالة لصاحبي، هل أقول لا والله بستخير قبل ما أعطيك القلم بصلي ركعتي استخارة؟ هل أنا يعني بلبس والله اليوم ما أدري ألبس الحذاء البني ولا الأسود أصلي ركعتين استخارة قبل؟ الأصل أن الاستخارة تكون في القرارات، إذا هم أحدكم بالأمر، أمر من أمور حياتي، أما والله اليوم أكل رز ولا مكرونيا، أكل لحم ولا دجاج، أكل كذا، هذا ما يحتاج إنسان أن يستخير فيه. الأمر الثاني، هل يصح أن يستخير في المحرمات؟ لا. إنسان سيسافر إلى بلد يفجر فيها ويشرب الخمر ويفعل معاصي وقال والله بصلي استخارة أسافر، لا. لا ما يجوز أن يستخير، لأن هذه أصلا أمر محرم. كيف تقول يا ربي إن كنت أعلم من الخيرة لي في السفر، يعني الخيرة لك قد تكون في الزينة وشرب الخمر، لا يعقل ذلك. شكرا. عندي سؤال. جميل. إيش قلت عبد الرحمن؟ طاعات. أحسنت، في الطاعات. يعني إنسان أراد أن يذهب للعمرة أو أراد أن يذهب للحج، هل يسن له أن يستخير أم لا؟ هو لا يستخير في ذات الطاعة، يعني لا يقول اللهم إن كنت تعلم أن أدائي للعمرة طوافا وسعيا، أن أدائي للحج وقوفا بعرفة وبيت المزدلفة ورمي الجمار، هو لا يستخير عن الطاعة نفسها، إنما يستخير عن المشروع كله. صح؟ صح. المشروع ماذا يتضمن؟ الصحبة. يتضمن صحبة ستذهب معك، الوقت، يتضمن وقت ستصرفه، يتضمن مال ستصرفه، يتضمن سيارة أو بطيارة، يتضمن الطريق الذي ستسلكه. فقد لا يكون خيرا لك أنك تسافر هذا الأسبوع لأنه مثلا سيحصل حوادث مثلا أو نحو ذلك، أو مزدحم الطريق قد تتعطل أو يحصل مشكلة في مكة أو نحو ذلك. فالأصل أن الإنسان حتى في الطاعات التي فيها بذل سفر أو كذا يستخير. إنسان فرضا أراد أن يتصدق بثلث ماله مثلا عند موته، ما في مانع أنك تستخير. قد يكون يا أخي أولادك أحوج إلى هذا المال من، ولو أنك تصدقت ربما احتاجوا بعد ذلك إلى مال فلم يجدوا. ففي مثل هذا الحال الأصل الإنسان لا بأس له أن يستخير في مثل هذه الأمور. نعم يا فهد. طيب، أفضل أوقات ووقت الأغنية. جميل، أحسن. هل هناك وقت معين للاستخارة؟ هذا شيء. شيء ثاني ذكرتني مسألة أخرى مهمة، وهي هل يصح أن يستخير في وقت النهي؟ وأيضا مسألة ذكرناها قبل الفاصل ولا أجبنا عنها، الحائض. أحسن. كان سؤال الشيخ بعد، أنت بعد حوّدت عليك، حوّدت عليك، تكفى الشيخ أرجع لك حتى مسألة رابعة عشان. طيب، يلا المسألة الرابعة نسمع منك بعد شوي. أما بالنسبة للحائض وهي التي وعدنا أن نتكلم عنها وفاتنا، فالحائض تعلمون أنها لا تصلي طبعا، وبالتالي هي لا تستطيع أن تصلي استخارة، فتكتفي بالدعاء. الحائض تكتفي بالدعاء. في أوقات النهي إذا كان الإنسان سيصلي، سيتخذ قرارا الساعة 5 عصرا وهو وقت نهي، لكن لا بد أن يتخذ قرار، لا بأس أن يصلي في هذا الحال. يسن أو الأفضل أن تصلى صلاة الاستخارة في أوقات التي يستحب فيها الدعاء، مثل بين أذى والإقامة، ثلث الليل الأخير ونحو ذلك. نعم يا سعود، نسمع السؤال الأخير لأن الوقت انتهى. شيخ، مثلا شخص استخار في موضوع، مثلا نفترض زواج، وقدر الله أنه فعلا تيسر الأمر وتزوج، بعد فترة لا والله وجد أن الزواج ما تم أو ما حصل نصيب بينهم كذا وطلقها، فما موضوع الاستخارة السابق وكذا. أحسنت. هذا إما أن يكون عنده خلل في الاستخارة زين، في طريقتها وعدم حضور قلبه فيها أو كذا، أو يكون الله عز وجل قد قدر له هذا الأمر لخير سيصيبه بعدها بفترة. يعني صحيح أنت ما توفقت مع هذه المرأة، لكن جاءك فلان وقال أعرض عليك بنتي ومثلا بمهر قليل، أو أنا سأرضيك يا فلان بكذا، فيكون الله تعالى أشغلك بهذه المرأة عن أمر آخر صرفك الله تعالى عنه، لكن الخير فيما اختاره الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، جزاكم الله خير يا شباب، بارك الله فيكم، الله خير يا شباب. أنتم أيضا أيها الأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله أن نكون يعني فعلا قد استفدنا من مثل هذا، وخير من يستشار ويستخار ورب العالمين. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.